حمام المدينة سلم على نبينا، يا حمام المدينة سلم على نبينا، ولمال ومال العباد إني القاها نبينا، ولمال ومال العباد إني القاها نبينا. أصبحنا في مكة نسير على أسوات تكبير، أصبحنا في مكة نسير على أسوات تكبير، لما شاهدنا الأنوار من فرحتنا كنا نطير، لما شاهدنا الأنوار من فرحتنا كنا نطير. زمزم والمقام كنا نصلي من بني